لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 15 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة ضمن القسم الخامس في المقصد الثاني من طريقة التفسير. وسبق أن تكلمنا أن الشيخ حفظه الله جعل المقصد الثاني في طريقة التفسير، وأساس هذه أو هذا المقصد هو القاعدة العلمية المقررة أن التفسير إما أن يكون بنقل صحيح أو برأي سليم، والنقل الصحيح يندرج تحته 5 أقسام. فالقسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، والقسم الثاني تفسير القرآن بالسنة، والقسم الثالث تفسير القرآن بآثار الصحابة، والقسم الرابع تفسير القرآن بآثار التابعين، والقسم الخامس وهو تفسير القرآن وفق قواعد اللغة العربية التي نزل القرآن بها بلسان عربي مبين. وسبق أن أخذنا في هذا القسم 3 محاضرات، وقد قلت لكم في بداية هذه المحاضرات أن أكثر القرآن يندرج تحت هذا القسم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولذلك فإن العرب يفهمون الخطاب بمجرد نزوله، ولذلك لم يشكل هذا على كثير من الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم عرب أقحاح بمجرد نزول القرآن كانوا يفهمون الوحي على وفق هذه القواعد المبارك على وفق هذه القواعد العربية. وما أشكل عليهم فهو قليل، فإنهم يرجعون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مراجعة كما يقال مختصرة لما سبق. الآن أيها الأحبة نواصل في هذه القواعد التي تكلمنا عليها ضمن القسم الخامس وهو تفسير القرآن باللغة. وهنا ملحظ مهم ينبغي دائما أن نكرره، أنه لا بد أن يفسر القرآن وفق سياقات ودلالات العرب. وقلنا إن الكلمة العربية لها معنى، ولا بد أن يفهم هذا المعنى وفق وضعها في الجملة، ولا بد أن تفهم الجملة وفق السياق الذي وضعت له. ولذلك من لم يفهم كلام العرب فإنه يخطئ من حيث يظن أنه أصاب، وقد مثلت لذلك في المحاضرات السابقة بأمثلة. الآن عندنا بعض القواعد التي ما زلنا نتكلم عليها في قضية تفسير القرآن باللغة. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة، القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها. وهذا الذي ندندن حوله، لابد أن يفهم القرآن بفهم العرب ووفق سياقات العرب. قال الشيخ حفظه الله: توضيح القاعدة، هذه القاعدة مرتبطة مع قاعدة تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. وقاعدتنا هذه تعنى بموضوع أخص من موضوع القاعدة السابقة، فالقاعدة تلك تدور حول ضرورة التعامل مع النصوص تعاملا يبعد عن التكلف بتحميل النصوص ما لا تحتمل، وتنزيلها على طرائق في الفهم لا عهد للعرب بها، فيحصل بسبب ذلك الضلال والانحراف. هذا الآن القاعدة السابقة له تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. قال: أما هذه القاعدة وهي التي بين أيدينا، هذه القاعدة أن القرآن عربي يسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العربي في تقرير معانيها. قال: أما هذه القاعدة فالمقصود منها أن يكون المفسر ذا دراية بأوضاع الكلام العربي وخصائصه، حيث إن العرب تخاطب بالعام يراد به ظاهرة، وبالعام يراد به العام في وجه الخاص أو العام في وجه الخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، وبالظاهر يراد به غير الظاهر أو غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، كما تسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والعكس، إلى غير ذلك مما هو معروف في لغتها. قال الشيخ حفظه الله: فمن غفل عن ذلك وأخذ أدلة القرآن على مجرد ما يعطيه العقل فيها دون مراعاة أوضاع اللغة زل فهمه وجانب الصواب. قال: وخلاصة القول في الفرق بين القاعدتين أن القاعدة السابقة تدفع تكلف ما لا مدخل له في فهم القرآن، بحيث لا تكون الوسائل في فهمه أجنبية عن لغته، وهذه القاعدة تنعى على المقصرين تقصيرهم في معرفة أوضاع اللغة. وأنا سأضرب لكم الآن مثالا لكي نعرف التفريق بين القاعدتين. ما هي القاعدة الأولى؟ أن القرآن يراد به في معهود الأميين في الخطاب. قال: تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. فهذا المقصود به أنه لا نأتي باللغات الأجنبية أو المعاني المستحدثة لنفسر به القرآن، هذا معنى هذه القاعدة. أما القاعدة التي معنا فيراد بها أنه حتى وإن كنت تعرف اللغة العربية فلا بد أن تفهم هذا الكلام العربي وفق السياق العربي. وضح الآن الفرق بين القاعدتين. أضرب لكم مثالا أو مثالين حتى نفهم هذا. الآن أنا أفسر لكم، يعني أذكر لكم دائما مثال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الآن التفسير المعروف في يعمل مثقال ذرة أن الذرة هي صغار النمل أو الغبار أو الذي يظهر على شعاع الشمس إذا ظهرت من قوة مفتوحة. وهناك من يفسر الذرة بأن المقصود بها هي أصغر جزيء في المادة التي اصطلح عليها الآن العلماء المعاصرون علماء الذرة كما يقال، وأنها التي تحتوي على البروتونات والإلكترونات والبروتونات. طيب الآن أي القاعدتين نعملها في معرفة هذا المعنى؟ هل نعمل أن القرآن عربي يسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب، أو يعمل قاعدة تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب؟ يلا من يجيب؟ بارك الله فيكم، أستمع لكم حفظكم الله. الآن في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، ماذا نعمل فيه القاعدة؟ هل أحسنت يا أخت هاني؟ نعم، على أنه تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. لماذا؟ لأن هذا التفسير الذرة أصغر جزيء في المادة ليس معهودا عند العرب، فلذلك حملناه على هذه القاعدة. لكن الآن لاحظوا، إذا قلنا في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيأتيك واحد ويقول جعل عند العرب بمعنى خلق، فيقال له لا، العرب تجعل معنى جعل على معنيين، إما بمعنى خلق وهي إذا كانت تنصب مفعولا واحدا، وإما بمعنى صير إذا كانت تنصب مفعولين. فأي القاعدتين الآن نعمل فيها في مثل هذا المعنى عندما نرد على من يقول هذا الكلام؟ نعملها على قاعدة أننا نسلك بهذا جعل مسلك الاستنباط عند العرب، لأن الآن الذي أخطأ في هذا وقال جعل بمعنى خلق هنا هو استدل بكلام العرب، لكنه وضع كلام العرب في غير موضعه، وضع كلام العرب في غير موضعه. فهذا الفرق بين القاعدتين. هل الآن اتضح لكم الفرق أو أعيد؟ بارك الله فيكم. الآن الفرق بين القاعدتين أن تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، هذه نستعمل هذه القاعدة متى؟ نستعملها إذا أتى تفسير لا يوجد في كلام العرب، فنقول هذا نستعمل هذه القاعدة. أما إذا جاء هذا المعنى عند العرب ولكنه استخدمه استخداما خاطئا، فنستخدم القاعدة الأخرى. بارك الله فيكم. هل هذا واضح المعنى؟ أي نعم أخت نادية. نعم، حتى في كلام العجم ما أي إذا الآن كلام العجم هذا نرد عليهم بقاعدة تحمل نصوص الكتاب على المعهود عند الأميين في الخطاب، هذا نرد عليهم من هذه الناحية. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، نأخذ الآن الأمثلة التي ذكرها شيخنا وفقه الله وسدده. قال الشيخ: التطبيق. قال تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فقوله صفراء فاقع لونها مما اختلف فيه المفسرون، فقال بعضهم سوداء شديدة السواد، وقال آخرون صفراء القرن والظلف أو الظلف، يجوز الوجهان. الآن لاحظوا كلا التفسيرين في معنى أصفر موجود عند العرب، فالعرب تستخدم أصفر بمعنى اللون الأصفر المعروف عندنا، وتستخدم أيضا كلمة الأصفر بمعنى الأسود، وعليه قوله تعالى كأنه جمالة صفر. أكثر المفسرين على أن كأنه جمالة صفر بمعنى سوداء، فهذا الآن المقصود بها أنها بمعنى إما يعني في عند العرب يطبقون المعنيين إما أسود وإما أصفر اللون المعروف. طيب، كيف نرجح بين المعنيين في تفسير الآيات؟ ننظر السياق. فإذا نظرنا إلى كلمة أصفر أو كلمة صفراء في سياق الجملة فهمنا أنه يراد به إما الأصفر اللون المعروف أو أن الأصفر يراد به الأسود. هل هذا الكلام واضح يا إخوة؟ يعني أنا دائما أقول لكم وهذا المعنى مهم جدا، المفردة العربية، المفردة العربية لابد أولا أن نفهم معناها، ثم نفهم معناها داخل الجملة، ثم نفهم الجملة داخل السياق. هذا مهم جدا جدا في تفسير كلام الله، وأيضا من بعده تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير كلام العرب. إذن لابد بهذا الترتيب، أولا تفسير معنى المفردة، أو هذا يسمى غريب الكلمة، وهذا يستفاد منه في المعاجم، ثم تفسير هذه المفردة داخل الجملة، ثم تفسير الجملة ضمن سياقات ودلالات العرب. هل هذا واضح؟ هذا هو المقصود من هذه القواعد. نحن لابد أن نفهم، لابد أن نفهم أن التفسير باللغة بهذا الترتيب الذي أذكره لكم، إذا أخطأت وفهمت بغير هذا الترتيب سيكون التفسير غير صحيح، لابد أن نفهم هذا. الآن عندنا كلمة، إذن لابد أول شيء أن نفهم المفردة الغريب، معنى هذه المفردة، الكلمة المفردة، كلمة صفراء مثلا. الآن صفراء عند العرب تطلق على معنيين، الأصفر اللون المعروف، وأيضا الأصفر بمعنى الأسود. العرب يستخدمون كلمة أصفر على هذين المعنيين، واضح؟ طيب هذه الكلمة، كلمة صفراء، لا نستطيع أن نفسر بها القرآن إلا إذا أدخلناها في الجملة، فإذا أدخلناها في الجملة فهمنا المعنى، وهذه الجملة كاملة لابد أن تفهم على سياق العرب، لابد أن يكون هذا المعنى واضحا. طيب الآن سنطبق على كلمة صفراء كماذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وما هو المعنى. طيب يقول الشيخ، قال: فقال بعضهم سوداء شديدة السواد، وقال آخرون صفراء القرن والضلف أو الضلف، يجوز الوجهان. قال ابن جرير: وأحسب يجوز الوجهان، الأفصح وأحسب، والأقيس وأحسب. طيب لماذا قلنا الأفصح أحسب؟ هذا درس في الصرف، دعونا منها. هي أصلا لو جينا على القياس كيف حسب؟ لا، أحسب أو أحسب، قلنا الأفصح أحسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه لغته، يقول أحسب، فقلنا الأفصح. وأحسب لغة غير أهل الحجاز يقولون أحسب، ولذلك لما جاء لقيط بن الصديرة قال، وهو من أظن من تميم، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسب، هكذا قالها، يعني كأنه الآن مستغرب لقيط أنه قال لا تحسب، ومتعود أن يقول لا تحسب، وضحت الفكرة؟ فيقولون الأفصح بكسرها والأقيس بفتحها. قال الشيخ: قال ابن جرير: وأحسب أن الذي قال في قوله صفراء يعني به سوداء ذهب إلى قولهم في نعت الإبل السود: هذه إبل صفر وهذه ناقة صفراء، يعني به سوداء. وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة. ثم قال: وذلك إن وصفت الإبل به فليس مما توصف به البقرة، مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع، وإنما تصف السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها، فتقول: هو أسود حالك وحانك وحلكوك، وأسود غربيب ودجوجي، ولا تقول: هو أسود فاقع، وإنما تقول: هو أصفر فاقع. فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين. نعم، قال: نعم، القياس بالفتح والفصيح بالكسر يجوز. نعم، أحسن الله عليك. قال: فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله إنها بقرة صفراء فاقع المتأول بأن معناها سوداء شديدة السواد انتهى. الآن نفسر كلام ابن جرير. الآن لاحظوا بارك الله فيكم، كلمة صفراء تحتمل المعنيين، إما أسود وإما أصفر، الأصفر اللون المعروف. طيب لماذا رجح ابن جرير أن صفراء المقصود به اللون الأصفر المعروف؟ بحسب السياق الذي وردت فيها. قال أولا البقرة لا توصف في صفرتها بالسواد، إنما هذا يقال للإبل، فالعرب تستخدم كلمة إبل صفر بمعنى السواد عند الإبل فقط وليس عند البقر. هذا أيضا انظروا كيف استخدم السياق، سياق العرب. قال أيضا عندنا دلالة ثانية وهي كلمة فاقع. فاقع هذه لا تستخدم في السواد وإنما تستخدم في الصفرة وفي اللون الأصفر. لاحظوا كيف فهمنا كلمة صفراء بحسب موقعها في الجملة وبحسب سياق العرب وكيف كانت العرب تستخدم هذه الكلمة. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ يعني الآن عندما كيف رجحنا بين القولين؟ ورجحنا بين القولين أننا جعلنا هذه الكلمة في الجملة حسب السياق، فلما عرفنا السياق عرفنا أنه يقصد بها اللون الأصفر وليس اللون الأسود. إن شاء الله أنه واضح، الحمد لله. طيب المثال الثاني، قال الشيخ وفقه الله وسدده، قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يقول الشيخ الآن اختلف المفسرون في مبلغ حد الأشد من السنين، فقال الطائفة هو 33 سنة، وقال آخرون هو بلوغ الحلم. لاحظوا الآن، الآن أكثرنا يفهم أن بلوغ الأشد هو 40، وهذا غير مفهوم عند العرب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عطف بلوغ 40 على بلوغ الأشد، يعني أنه يكون بلوغ الأشد قبل 40. لابد أن نفهم هذا، يعني كثير من الناس يقولون بلوغ الأشد هو بلوغ 40، غير صحيح هذا. لماذا؟ بلوغ 40 معطوف على بلوغ الأشد، يعني أنه يكون، والعطف يقتضي المغايرة، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فيكون بلوغ الأشد غير بلوغ 40 سنة. ولهذا أكثر المفسرين على هذين المعنيين اللذين ترونهما، إما بلوغ 33 وهو عمر أهل الجنة أو بلوغ الحلم. نسمع كلام ابن جرير وننظر كيف رجح ابن جرير أحد القولين على آخر. الخلاصة أنه كيف سيرجح؟ سيرجح بحسب السياق العربي، كيف تستخدم العرب هذه الكلمة بلوغ الأشد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقد بينا فيما مضى الأشد جمع شد أو جمع شد، وأنه تناهي قوته واستوائه، وإذا كان ذلك كذلك كان 33 به أشبه من الحلم، لأن المرأة لا يبلغ في حال حلمه كمال قوه ونهاية شدته. فإن العرب، لاحظوا الآن كيف استخدم سياق كلام العرب، فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام فعطفت بعض ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه، كما قال جل ثناؤه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ولا تكاد. طيب في أحد الإخوة فاتح اللاقة، انتبه. مصطفى موجود؟ طيب أعطيناك التحكم شيخ مصطفى، تابع اللواقط بارك الله فيك. طيب أي أهلا وسهلا بالشيخ مصطفى. طيب قال ما أدري إن ذهبنا، قال ولا تكاد تقول أنا أعلم أنك تقوم قريبا من ساعة من الليل وكله، ولا أخذ ولا أخذت قليلا من مال أو كله، ولكن تقول أخذت أو أخذت عامة مالي أو كله. طيب، قال: فكذلك ذلك في قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لا شك أن نسق 40 على 33 أحسن وأشبه، إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخر من النسق على 15 أو 18. انتهى كلامه. لاحظتم الآن يا أحبة كيف رجح الآن الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى هذا المعنى؟ ظهر أني سأغلق اللواقط على الجميع. نعم، قال كيف رجح ابن جرير؟ الآن عندنا التفسير بلوغ الأشد، إما بلوغ 33 سنة، وإما بلوغ الحلم وهو 15 16 14. هذا كيف رجح ابن جرير؟ قال: العرب لا تستخدم بلوغ الأشد في من بلغ يعني الحلم وصار بالغا. لماذا؟ لأنهم يقولون هو فتى ضعيف، لكن يقولون مرحلة بلوغ الأشد هو كمال القوة 33 سنة، ولذلك أهل الجنة أعمارهم في هذا العمر 33 سنة. لماذا؟ لأنه كما يقال العمر الذي يتناهى فيه كمال القوة للرجل طبعا والمرأة. نعم، قال: هناك من قال إنه بلوغ 40، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمر. ليس بصحيح هذا الكلام شيئا، لا، بلوغ 40 لا يكون هو بلوغ الأشد. بلوغ 40 يقولون كمال العقل، يقولون كمال العقل، أما بلوغ الأشد هو كمال القوة. واضح الفرق بين المعنيين؟ فكمال العقل يكون عند 40، وأما كمال القوة يكون عند 33. ولذلك يعني كما يظهر من كان عمره 33 سنة فهو في العادة يكون أقوى ممن عمره 40 سنة. وأنتم تعلمون يعني من وصل 40، من وصل 40 يتذكر شبابه ويتذكر عمر 33 وكيف كانت قوته أقوى وكذا، لكن عندما يصل 40 يظهر عقله أكثر من قوته. يعني 50 شيخ الله أخلف عليه أبو ربيع، 50 الله أخلف عليه. طيب، أقول يعني أنتم لاحظتم عندما يكون الإنسان في عمر 30 تجده دائما يقدم قوته على عقله. يعني هذا سن 20 و30 في الغالب يقدم قوته على عقله، أما إذا بلغ 40 هنا يقدم عقله على قوته. وضحت الفكرة؟ هذا هو. طيب، نواصل الكلام الآن. أظن المعنى واضح الآن كيف أن الحافظ ابن جرير فهم بلوغ الأشد حسب سياقات وكلام العرب. المثال الثالث الذي مثل عليه الشيخ: وجزى الله خيرا شيخنا، أكثر من الأمثلة حتى نفهم. جزاه الله خير، لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال، يتضح المقال، وكثرة الأمثلة تدرب طالب العلم على المكنة من فهم المعاني. ولذلك أي نعم، كمال القوة البدنية 33 وكمال القوة العقلية 40. نعم، أقول بارك الله فيكم، من الخطأ الذي يتتابع عليه العلماء، لاحظوا كلمة العلماء، أنهم إذا أتوا في التدريس يضربون نفس الأمثلة. ولذلك نحن طلاب العلم نعاني صراحة. يعني مثال، أنا سأضرب لكم مثال. إذا أتينا ندرس في أصول الفقه ستجد الأمثلة إذا في باب الأمر هي الأمثلة التي ذكرها الجويني، وهي الأمثلة التي ذكرها الغزالي، وهي الأمثلة التي ذكرها ابن النجار، وهي الأمثلة التي ذكرها ابن قدامة، وهي الأمثلة التي، فلذلك حصل عندنا نوع كما يقال رتابة في الفهم أنه هو هذا المثال فقط. وكذلك في مصطلح الحديث هو المثال الذي ذكره في باب العزيز الذي ذكره ابن الصلاح، هو الذي ذكره الحافظ العراقي، هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر، هو الذي ذكره الحافظ السيوطي. ولذلك لكن من خرج من هذا الوضع وأكثر من الأمثلة، فمثلا أتى في باب الأمر في أصول الفقه وضرب العلماء مثلا ضربوا 5 أمثلة وضرب هو 20 مثالا 30 مثالا، فيكون فهم الطالب أوضح ويكون يستطيع بعد ذلك أنه يتعامل مع بقية الأوامر على وفق الأمثلة التي قد درسها كثيرا وهيأته وصارت عنده ملكة وصارت عنده مكنة لفهم هذه القواعد. لذلك الشيخ حفظه الله ما شاء الله يكثر من الأمثلة حتى نفهم هذا. قال المثال الثالث، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال تمكنه من القياس، نعم يعني تمكنه أنه كيف يستطيع أنه يفهم الأوامر في الباب، كيف يفهم معنى العزيز في هذا الباب وهكذا. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قد يتوهم البعض من هذا الأمر بالإتمام عدم وجوب أو عدم وجوب أصل الحج لأنه لم يذكره هنا، فيقال إنما أمر بالإتمام دون أصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر ونقص جملة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك والله أعلم. لاحظوا الآن هذا معنى عام ليست لفظة واحدة. الآن قوله أتم الحج والعمرة لله، لو فهمنا معنى الإتمام الذي أريد به في هذا الموضع لما حصل الإشكال الذي حصل بعد ذلك عند بعض أهل العلم الذين قالوا بأن هذه الآية فيها دليل على أن الحج للتراخي وليس للفور. قالوا لأنه قال أتم الحج ما قال حج، إنما إذا دخلتم في الحج فأتموا الحج. فطبعا هذا مذهب الشافعية وجماعة يعني الجمهور نستطيع نقول، لأن الحنابلة الذين يرون أن الحج على الفور قالوا لا، ليس المقصود هنا أتم الحج أي من دخل فقط، لأن الأمر بالحج قد كان سابقا لذلك. لكن أهل الجاهلية صحيح أنهم كانوا يحجون لكن كانوا يحجون حجا ناقصا، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يحجوا حجا كاملا، الأمور الناقصة التي كانوا ينقصونها أمرهم الله بإتمامها. ولذلك الصحيح أن الحج واجب على الفور، والدليل قالوا لأن هذه الآية أصلا لا تتكلم على مسألة الحج على الفور أو على التراخي، إنما هي تتكلم لمسألة تابعة لقضية الوجوب. هل هذا واضح المعنى يا أخوة؟ يعني الآن الحنابلة رضوان الله عليهم ورحم الله سادتنا العلماء من كل مذهب وحي، كيف ردوا على من قال بأن هذه الآية دليل على وجوب أن الحج واجب على التراخي؟ الشافعية وأنا منهم يقولون، لكن أنا لا أقول بقولهم هذا، الحنابلة أرجح، الشافعية السادة الشافعية رضي الله عنهم يقولون هذه الآية فيها دليل على أن الحج يجب على التراخي. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بالإتمام ولم يأمر بالحج أصلا، وهذا دليل على أنه للتراخي، إذا دخلت في الحج فأتمه. هذا فهم الأئمة الشافعية أو السادة الشافعية. كيف أجاب عنهم السادة الحنابلة رضوان الله عليهم؟ قالوا لا يا جماعة الخير، هذه الآية ما لها علاقة في قضية الوجوب لا على الفور ولا على التراخي، لأن هذه الآية سياقها على أهل الجاهلية الذين كانوا معتقدين وجوب الحج، يعني قضية وجوب الحج هذه محسومة عندهم، لكنهم كانوا يحجون حجا ناقصا، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إلى الحج الصحيح فيتموه. يعني مثال، كان أهل الجاهلية وخاصة الحمسة من قريش لا يقفون بعرفة، وقالوا نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فأمرهم الله أن يرجعوا إلى أن يذهبوا إلى عرفة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى آخره. هل هذا المعنى واضح؟ إذا فهمنا سياق الكلام، سياق الجملة، عرفنا حتى كيف نستدل فقهيا، كيف نستدل في هذه المسألة، هل يصح الاستدلال بهذه الآية أو لا، والله أعلم. طيب، واضح، جزاكم الله خير، الحمد لله. المعنى المثال الرابع، قال تعالى: وأنه هو رب الشعراء. قال الشيخ حفظه الله: هذه الآية قد تشكل على من لم يعرف وجه ما هو دليل الحج، ولله على الناس حج البيت. قالوا هذا الأمر يقتضي الوجوب، والوجوب الأصل فيه على الفور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك الأدلة الأخرى التي تؤيد هذا المعنى وآثار الصحابة التي تدل على أن الحج على الفور، نبي يعني حجوا قبل أن لا تحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أفرضوا عليهم الجزية، لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه تدل على الوجوب على الفور، والقضية طويلة جدا، والسادة الشافعية رضوان الله عليهم يعني ما سكتوا عن الحنابلة، لا، أجابوا إجابات أيضا، قالوا لا، أن حتى لو لم نستدل بهذا فإنه قد ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه، وكان ينبغي أن يحج في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة أو هكذا. فكما يقال للعلماء في ذلك نقاش طويل، رضي الله عن علمائنا أجمعين. نعم، وأنا ليس المقصد أقصنا هو تحرير المذهب في هذا وتحرير القول، لكن أنا أقصد كيف الشيخ يعني أراد أن يستدل بهذا على المثال. والشيخ خالد وفقه الله قد نبهنا في المقدمة، قال: أنا أضرب المثال لكي تتضح القاعدة، وقد يكون المثال مرجوحا وليس راجحا، قال: لكن أهم شيء عندي أن تفهم القاعدة على وفق هذا المثال. واضح يا أحبة؟ نعم. المثال الرابع، قال تعالى: وأنه هو رب الشعراء. قال الشيخ حفظه الله: هذه الآية قد تشكل على من لم يعرف وجه تخصيص الشعراء في هذا الموضع بأنه مربوب لله عز وجل، مع أن الله رب الشعراء وغيره. فنقول: عين هذا الكوكب لأن بعض العرب كانت تعبده، وهم خزاعة، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها. اتضح الآن؟ لما فهمنا ماذا كان عليه العرب، عرفنا لماذا ربنا عين تخصيص هذا النجم دون غيره، لأن العرب كانوا بعضهم يعني وهم خزاعة يعبدون هذا الكوكب أو هذا النجم، وعادة العرب أنهم لا يعبدون الكواكب وإنما يعبدون أصلا، وكله كفر بالله عز وجل، لكن يعني كما يقال من باب معرفة الخطاب أين يساق وأين يقاد. نعم. طيب، هل هذه القاعدة الآن واضحة يا أحبة؟ كيف نتعامل مع مفهوم كلام العرب؟ يعني أحيانا أنت قد تكون فاهم الكلمة بالمعنى العربي صحيح، لكنك فهمتها على غير السياق، ولذلك يعني هذه القاعدة مهمة جدا، أننا لابد أن نسلك في الاستدلال مسلك العربي في استدلالها، والله أعلم. ثم الآن ذكر الشيخ بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها. قال الشيخ: ذكر بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها عند التفسير باللغة والنظر في الإعراب. أولا، قال: لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل على مجرد الاحتمال النحوي أو اللغوي. قال: لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. هذه يعني ضابط مهم يا أحبة، الجملة الواحدة قد تحتمل أكثر من معنى، يعني مثلا قد يكون هذا المراد به إما حال، مثلا دي الكلمة المنصوبة، إما حال وإما مفعولا به وإما تمييز، يصح هذا من ناحية اللغة، لكن لا بد أن نحملها على المعنى الصحيح، لأنه قد يكون حملها على إعرابا على معنى لا يصح على معنى آخر. أضرب لكم مثالا قبل ما نقرأ أمثلته. الأصل في كلمة يوم، كلمة يوم أنها في العادة تعرب ظرف زمان، سافرت يوما، مشيت يوما، ذهبت يوما، فالأصل أنها تعرب ظرف زمان مفعول فيه يعني، ويجب أحيانا ولا يجوز أحيانا أن نعربها بهذا الإعراب، مثل قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو أتينا من ناحية التركيب اللغوي يصح أن نقول واتقوا يوما مفعول فيه، ويصح أن نقول مفعول به، لكن من ناحية المعنى لا يجوز أن نحملها على معنى الظرفية، لأنه سيفهم منه أنه ما نتقي إلا ذلك اليوم، يعني ما نتقي الله هذه الأيام، لا، إذا وصلنا إلى يوم القيامة نتقي الله فيه، فهذا المعنى غير صحيح، ولذلك وجب حملها على المعنى الآخر، أو عفوا على الإعراب الآخر، وهو واتقوا يوما أي مفعول به، واتقوا يوما فيكون يوما هنا مفعولا به، والله أعلم. فلذلك لابد أننا نعرف، وهذا قد مر معنا يا أخوة في قاعدة سابقة، أنه إذا تعارض الإعرابان قدم أصحهما معنى، إذا تعارض الإعرابان قدم أصحهما معنى، وأعاد الشيخ ذكره في هذا الموضع. قال الشيخ حفظه الله: مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ والأرحام والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، بالجر أنه قسم، يعني الآن في قوله سبحانه وتعالى، وهذا قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه هكذا قراءة حمزة، وإن كان بعضهم يعني أنكر هذا على حمزة، ولكن الصحيح هنا قراءة صحيحة متواترة، فقالوا يعني بعضهم أعربها والأرحام، قال: هذا فيه دليل على الحلف بغير الله، ويجوز أن تحلف بالأرحام. يقال: هذا غير صحيح، وهذه الواو ليست واو قسم، وإنما واو عاطفة. واضح الآن؟ مع أنه من ناحية إعرابية يصح أن تحملها على الواو القسم، ويصح أن تحملها على واو العطف، لكن لأنه لو حملتها على واو القسم أدت إلى معنى خاطئ ومعنى محرم في الشريعة، فلذلك وجب حملها على العطف دون الحمل على القسم. هل هذا واضح؟ يعني قدمنا في الإعراب لأن المعنى لا يصح إلا بحملها على هذا المعنى، على العطف دون القسم. قال ثم قال: ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به. ومثل قول بعضهم، لاحظوا هنا بارك الله فيكم، قال: ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. هذه المسألة يعني لعله تناقش مع الشيخ حفظه الله ووفقه، لأن البصريين يقولون لا يصح هذا، أن يعطف الاسم الظاهر على الضمير، ولذلك لم يحملوها على العطف. نعم، لم يحملوها على العطف، وهذا مذهب البصريين، ولذلك يقولون لا يجوز هذا. ولذلك حتى في قوله تساءلون به والأرحام قالوا لا يصح، البصريون ردوا هذه القراءة، لكن الكوفيين قالوا يجوز، ويجوز أن يعطف الاسم الظاهر على الضمير وإن لم يرجع بحرف الجر مرة أخرى. قال: والدليل عليه قوله تعالى هنا: وكفر به والمسجد الحرام، وقوله تساءلون به والأرحام. قالوا: ففي هذا دليل على جواز العطف، عطف الاسم الظاهر على الضمير، لكنه لا يحمل على القسم. ولذلك يا أخوة الصحيح والله أعلم هو صحة قول الكوفيين دون كلام البصريين في هذا، وإن كنت يعني الشيخ خالد حفظه الله لعله يؤيد مذهب البصريين في هذا، أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر دون إعادة حرف الجر مرة أخرى، لكن الصحيح هو مذهب الكوفيين لأنه قد وردت به السياق. لكن نرجع، حتى ولو خالفنا الشيخ خالد حفظه الله ورعاه في هذا، أنه لابد أن نفهم أنه ليس واو، يعني يكون واو عطف ولا يكون واو قسم، واو قسم يعني لا يكون هنا والمسجد الحرام بمعنى أنك تحلف بالمسجد الحرام، أو والأرحام بمعنى أنك تحلف بالأرحام، لأن هذا لا يجوز في الشريعة، فيحمل على العطف دون القسم والله أعلم. طيب الأخت رشاونة تقول: لا يجوز العطف على الضمير بدون تكرار حرف، أي هذا مذهب البصريين، لكن الكوفيين أسعدوا بالدليل من البصريين في هذا الباب والله أعلم. يعني أنا والله أعلم شكله باقي لي شوي وصير كوفي في المسألة هذه. العطف هنا، قال الشيخ محمد يقول: العطف هنا على الاسم السابق المنصوب وليس الضمير. لا، ليش؟ ليش يا شيخ محمد؟ أنا ما فهمت أين تقصد في أي قول. أفتح لك الميكروفون بس بحيث أن تفضل، أنا ما فهمت أي معنى تريد يا شيخ محمد. تفضل شيخ محمد الطيب، هنا يقول: العطف هنا على الاسم السابق المنصوب وليس الضمير. أين يا شيخ محمد؟ تستطيع أنك تتكلم، افتح الميكروفون عندك بس. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. هذه الآية هنا والمسجد الحرام معطوفة على يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. على ماذا عطفتها؟ أنت تقول على اسم منصوب، أنا ما عرفت أين الاسم المنصوب حفظك الله. لا، ما الاسم المنصوب، على الاسم المجرور. أي هو أنت يسألونك عن الشهر الحرام. أي أنا الآن لما ذكرت عن الشهر الحرام وعن المسجد الحرام. أي هو الآن بارك الله فيك، العطف يجوز على الوجهين، إما أن تقول بالمعنى، البصريون يقولون هذا الكلام أنها عطفت على الاسم المجرور السابق، يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المسجد الحرام. الكوفيين قالوا لا ما عندنا مشكلة، وكفر به وكفر بالمسجد الحرام. وضحت الفكرة يا شيخ محمد؟ وضحت الفكرة، الله يجزيك خير. نفس الآية السابقة، نفس الإشكال في الآية السابقة، يسأل في كلمة الأرحام لا يجوز العطف على الضمير. أيوة، هذا مذهب البصريين على هذا، أنهم يقولون لا يجوز العطف على الضمير، ولذلك ما حملوها على أنها معطوفة. وضحت الفكرة. جزاكم الله خير، الله يحفظك. ذكر الله لكم حبيبنا. ولذلك يعني المشكلة، يعني كما قلت لك البصريون عندهم جرأة عجيبة رحم الله من، يعني بعضهم يرد القراءة الصحيحة المتواترة لمجرد مخالفتها للقواعد. وقد تصدى لهذا الإمام أبو حيان في كتابه العظيم البحر المحيط في تفسيره، رد على هؤلاء ردا وافيا. وأنا أظن والله أعلم أن أعظم عالم رد ودافع عن القراءات في التفسير هو الإمام أبو حيان في كتابه البحر المحيط. ولذلك يعني كثيرا ما كان يشنع على الزمخشري وأيضا ابن عطية، يعني حتى في بعض المواضع يعني قال أنا لا أستغرب، يعني في معنى كلامه أن الزمخشري يقول هذا الكلام لأننا نعرف اعتقاده، لكن الملامة كل الملامة على مثل ابن عطية، كيف يتابعه على رد هذه القراءة؟ وهذا في عند في سورة الأنعام عند قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هكذا على قراءة ابن عامر. ولذلك هنا تصدى لها الإمام أبو حيان رضي الله عنه ورحمه، ولعلها تكون شافعة له عند الله وسببا لدخول الجنة رضي الله عنه وارضى. طيب نواصل يا أحبة. على كل أظن المعنى الآن واضح لهذا الضابط، أنه إذا تعارض عندنا أو كانت الجملة تحتمل أكثر من إعراب فإننا نحن نختار الإعراب الذي يوافق المعنى الصحيح دون الإعراب الذي يوافق المعنى الخاطئ. هذا خلاصة هذه القاعدة. نعم. طيب قال الشيخ حفظه الله: ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، أن المقيمين مجرور بواو القسم. يعني الآن لا، هذه الكلمة والمقيمين اختلف العلماء فيها على أقوال، يعني ما لماذا جاءت، ما جاءت والمقيمون على السياق الذي نعرفه: الراسخون، المؤمنون، المقيمون، وبعدها والمؤتون الزكاة. فاختلف أهل العلم على معنيين، فقال بعضهم أن المقصود به المقيمين هنا أنها مجرورة بواو القسم، يعني هذه الواو ليست عاطفة وإنما واو القسم. يقول الشيخ هذا المعنى خاطئ. وعلى كل أيضا والمقيمين هنا، يعني الحافظ ابن جرير يرجح المعنى المقيمين هنا أنها مجرورة لا على الأختان. تقول هناك من قال أي هذا هو هذا المشهور، المشهور عند العلماء أنها منصوبة على الاختصاص، لكن الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى يقول أنها مجرورة بالعطف. على ماذا عطفت؟ قال عطفت على قوله لكن الراس يؤمنون بما، لاحظتم هذه، بما أنزل إليك. فلذلك أحسنت يا افترشا، بما أنزل إليك. قالوا فلذلك ابن جرير رحمه الله يقول هذه الآية تتكلم عن أركان الإيمان. فالآن ذكرت الراسخون في العلم ماذا يفعلون؟ يؤمنون بما أنزل إليك، يعني يؤمنون بالكتب وما أنزل من قبلك، وهذا يعني مقصود الإيمان بالكتب والرسل. أيضا باقي من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، أين نبحث عن الملائكة؟ قال هم المعنيون بقوله والمقيمين الصلاة، أي أنهم يؤمنون بالكتب ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالملائكة المقيمين الصلاة. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن جرير في تفسيره رضي الله عنه ورحمه. وإن كان الأشهر والذي عليه أكثر أهل العلم أن كلمة المقيمين هنا منصوبة على الإغراء أو الاختصاص أو على المدح والثناء. واضح هذا المعنى؟ لكن المعنى الضعيف أن نقول أن الواو هنا واو قسم، وهذا الذي أراده الشيخ هنا في هذا. فكلا المعنيين أنه مجرورة بمعنى الإيمان بالملائكة أو منصوبة على معنى الاختصاص والمدح والثناء قولان وجيهان معتبران عند أهل العلم. لكن القول بأن الواو هنا واو قسم هذا الذي فيه ضعف، ولذلك عندما ذكره الحافظ ابن جرير أيضا قال هذا موضع ضعيف، يعني هذا المعنى لا يلتفت إليه. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. قال قرأت من قبل، تقول من قبل مقصود بهم الأنبياء، ما أدري. ابن جرير يقول هم الملائكة، ابن جرير يقول هم الملائكة، ما أدري من قال الأنبياء. وأيضا هذا المعنى يمكن يكون صحيح، المقيم من الصلاة، لكن ابن جرير الذي أعرفه ابن هشام، ها ابن هشام يقول الأنبياء، يعني هو على كل سيكون بمعنى أنه معطوف على قوله بما، وليس وليس على سبيل النصب، وليس على أيضا الجر بواو القسم. فعلى القول أنهم الأنبياء أو القول بأنهم الملائكة سيكون مجرورا بالعطف على كلمة بما أنزل إليك، والله أعلم. جزاك الله خير على هذه الفائدة، وأنا أراجع إن شاء الله هذا. أين ذكر هذا ابن هشام؟ في المغني مغني اللبيب أو وضح المسالك أو أين؟ في شذور الذهب. جزاك الله خيرا، ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا. طيب نرجع لكلام الشيخ. قال الشيخ وفقه الله ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير، بل للقرآن عرف خاص ومعاني معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك أو العالمين عفوا، فكذلك معناه معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي. فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. وقد اعتبر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر أهم أصول التفسير، حيث قال فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله، انتهى كلامه. قال هذا في بدائع الفوائد. طيب الوقت انتهى، لعلنا نستأنف يا أحبة المجلس القادم لإكمال هذا المعاني الجميلة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا فهم كتابه وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكما عودنا الشيخ مصطفى وفقه الله وسدده أنزل الرابط لحضور هذا الدرس. بقي أن ننبه أيها الأحبة بإذن الله سبحانه وتعالى غدا سترجع الجدول لبقية لجميع الدروس التي كانت في فترة الصباح والمساء، والحمد لله يعني أنا مررت كما يقال بفترة انشغلت فيها كثيرا، والحمد لله الذي يسر الله العودة لهذه الدروس المباركة. ففي الصباح بإذن الله من الغد سنبدأ بدروس ابن القيم والشيخ مصطفى. الجدول أنا أرسله لكم اليوم في المجموعة بإذن الله سبحانه وتعالى. العقيقة اليوم يا شيخ السموال اليوم العقيقة لكن في المدينة، أنا وصلت المدينة اليوم فجرا، ذاك العقيقة ستكون بارك الله فيك في المدينة، ليست عندكم في الدمام حفظك الله. مبارك مبارك شيخنا مبارك، الله يبارك، نسأل الله يبارك لك في أهلكم في ذريتك. آمين، جزاكم الله خير. شيخنا بالنسبة ربنا يبارك فيها رب. آمين اللهم. أنا عندي سؤال. نعم، بالنسبة للمجالس ابن القيم وهذا، هذا نحتاجها في وقت يعني نكون نحن في أوروبا مستيقظين يعني، فالوقت يكون أبدا غير يعني يكون بدء. أنا سأحاول جاهدا، أنا والله لأنه ليس سؤالك هذا يا شيخ أبا ربيع، يعني قد سألني غيرك أيضا أننا نكون لا تكون في الفترة الصباحية، وأنا سأحاول جاهدا بإذن الله أنها تكون يعني من الرابعة إلى الخامسة هكذا عصرا، بحيث تتناسب معكم، أو تكون بعد المغرب من الخامسة إلى السادسة. فأنت يعني إن شاء الله أنه اليوم أنا أبت في هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله، لا عندنا فرق ساعتين سبحان الله، عندما يكون عندكم الساعة السادسة صباحا عندنا الساعة الرابعة ليلا. أي نعم. طيب أجل بإذن الله، اليوم الشيخ مصطفى يتابع بإذن الله، أنا أرسل الجدول للشيخ مصطفى وأيضا للمجموعة ويصير التنسيق لها كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله، جزاكم الله خير وبارك. شكر الله لكم ورفع الله قدري وقدركم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.